سبحان ذو الجلال الحق رحمته ظن قدرته سر لنجوان مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار حامله لمستقر له يسعى ليلقى رب غفور ودود عادل رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه الله كان ولا شيء سواه الله بلا بدء ولا منتغل بلا بدء ولا منتغل رب عبدنا إن ضاق أمر دعنا وإن نزلت بنا الشدائد عن قرب سألنا يا سالكين إليه الدرب لا تكف يا سالكين إليه الدرب لا تكف يا سالكين إليه الدرب لا تقف طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول غير مأمون وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمات رحمات رحمات لا تحرم عبادك من عباد وامنحهم ما أنت ترضى لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضل ومن تاب يا إله العالمين يا حسبي الله

إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني، أو كان ذنبي عظيما أنت غفار. إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني، أو كان ذنبي عظيما أنت غفار. يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسدل الستر أنت ستار. يا من ملأت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشدو بعز علاه، يا من يا من ملأت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشد بعز ندعوك رب الكون، ندعوك توفيقا يدوم سناه، فكن المعيد فليس غيرك فكن المعيد، فليس غيرك ناصر، وكن المعيد فليس بعدك جاه، وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا، وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا، واجعل لواء لواء النصر فأصبح في يمناه سبحانك الله أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من نادى. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تلفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.